بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، فإننا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الجمعة 11 من شعبان، نجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل، نتذكر العلم ونتدارسه ونتذاكر أعمالا فاضلة يلزم على المسلم فعلها في الشهر القادم وهو شهر رمضان. ولنعلم أن هذا الشهر وهو شهر شعبان كان أهل العلم يستعدون فيه لشهر رمضان بثلاثة أمور. أولها أنهم يستعدون للصيام بالصيام، يستعدون للصيام في رمضان بالصيام في شعبان. وقد وردت الأحاديث المعروفة لكم جميعا في صيام شعبان، وكيف أن بعضا من أهل العلم كما نقل ذلك الترمذي قسمه إلى قسمين، وإن شئت زدت ثالثا فيما يتعلق بأيام الشك. والأمر الثاني الذي كانوا يستعدون لرمضان في هذه الأيام أنهم كانوا يستعدون له بكثرة قراءة القرآن، حتى إن السلف كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، حيث كان القراء يراجعون فيه حفظهم ويكثرون من تلاوة القرآن في هذه الأيام، لكي إذا دخل عليهم شهر رمضان لم يستصعبوا ختمه، ولم يشق عليهم زيادة حزبهم ووردهم من القرآن، لأنهم دربوا أنفسهم قبله. وكما تعلمون فإنه يستحب للمسلم أن لا يخلي شهر رمضان من ختمة على الأقل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبرائيل عليه السلام القرآن في كل سنة مرة، إلا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبرائيل دارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الأمر الثالث الذي يستعد به لشهر رمضان في هذه الأيام وهو تعلم أحكام الصيام وتعلم أحكام رمضان، وذلك أن لرمضان أحكام تزيد عن أحكام الصيام، فناسب المسلم أن يتعلم أحكامهما معا. وذلك أن المرء يكمل أجره ويتم له كمال المثوبة كلما كان أكمل علما بوحي الله عز وجل وبفقهه. ولذا فإن الناس ليسوا سواء في الأجر كما تعلمون، فإن العبادة من العالم، أي العالم بحكم المسألة لا مطلق العلم، أن العبادة من العالم أفضل عند الله عز وجل من عبادة غيره، لأنه يقدم على بعض الأعمال التي يعملها غيره من باب العادات وهو يعرف أصلها ومستندها، فحينئذ يؤجر على أمور هي ربما كانت عند غيره من العادات، بل ربما يؤجر على تروك تركها لعلمه أنها مكروهة أو ممنوعة. ولذا فإن تعلم أحكام الصيام مهم في هذه الأيام لكمال الأجر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المرء مهما حاز من العلم ومهما عرف من المسائل لا بد وأن تخفى عليه المسألة أو المسألتين، لا بد أن تخفى عليه المسألة أو المسألتان مما جرت العادة على غيابها عن الذهن. ولذا فإن المسلم مع أخيه دائما يتذاكر العلم ويتدارس مسائله، فإنه إذا تدارس العلم تذكر ما كان ناسيا وتعلم ما كان جاهلا من هذه المسائل. ولذا فإن المرء لا يستنكف أن يتعلم وإن كبر سنه وإن شهر بعلم، فإن الجلوس في حلق العلم تذكر ما نسي المرء وتنبهه إلى ما جهل. الأمر الثالث أن أحكام الصيام جزء كبير منها هي أحكام موسمية، بمعنى أنها لا تأتي في السنة إلا مرة، والإنسان بطبعه كثير النسيان، ينسى ويغاب عن ذهنه المسائل التي لا تتكرر عليه على سبيل الديمومة. ولذا ما زال أهل العلم يدارسون أحكام الصيام قبل شهر رمضان، فكان كثير من المشايخ إذا جاء شهر شعبان أوقف قراءة كثير من الدروس وقلبها في قراءة كتب الصيام من كتب الفقه والحديث ليتذكر حديثا كان قد نسيه، أو لينتبه لفهم في آية أو حديث، أو ليتعلم أثرا كان جاهلا عنه وغائبا عن ذهنه. وفي هذه الليلة أيها الإخوة سنتذاكر آيات الصيام في كتاب الله عز وجل وبعضا من أحكامها، فإن معرفة هذه المسائل من الأمور المهمة. والله عز وجل قد بسط أحكام الصيام وبينها تبيانا كاملا واسعا شاملا، وسنقف مع آيتين أو جملتين بمعنى أصح من الجمل المتعلقة بالصيام، لأننا لو أردنا أن نتكلم عن آيات الصيام في البقرة وحدها فقط فإنها ستأخذ أمدا طويلا كما تعلم. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر منه جل وعلا يدلنا على أن المرء يجب عليه أن يصوم هذا الشهر، فإنه من استوفى شروط الصيام بأن كان مكلفا تصح نيته، أي ليس مجنونا ولا غائب العقل، فإنه يجب عليه أن يصوم هذا الشهر، ولا يوجد مانع يبيح الفطر فيه إلا ثلاثة موانع. هناك شروط وهناك موانع. الشرط هو التكليف، بمعنى أن تكون له نية صحيحة، وأما الموانع فهي التي تبيح للمرء الإفطار في شهر رمضان. وفرقنا بين الشرط والمانع لأن الشرط إذا انتفى فإنه لا تصح معه العبادة، وأما المانع فإنه إذا انتفى أبيح تخلف هذا الذي جعل مانعا له، لكن لو فعل معه العبادة صحت، كما مر معكم في مسائل كثيرة منها ما ذكروه أن الاستطاعة أو أن الزاد والراحلة إنما هي مانع وليست شرطا في الحج. إذن معنى هنا في هذه المسألة أن الموانع التي تبيح الفطر هي ثلاثة عند أهل العلم أوردها الله عز وجل في كتابه، وسأبدأ بهذه الموانع لأنها متعلقة بالوجوب ثم ننتقل بعد ذلك للأحكام. أول هذه الموانع وهو المرض، فإن المرأة إذا كان مريضا فإنه يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، لأن المرض مما نص الله عز وجل على أنه مبيح للفطر. ولكن عندنا هنا مسألة مهمة، وهو ما المرض الذي يبيح للمرء الإفطار في نهار رمضان؟ العلماء يقولون إن المرض على ثلاثة أنواع، كل هذه الأنواع مبيحة للفطر. أولها إذا كان المرض يسبب لصاحبه مشقة خارجة عن العادة، بمعنى أنه يستطيع الصوم معه ولكنه يشق عليه مشقة خارجة عن العادة، وعبرنا بكونه خارجا عن العادة لأن ما من امرئ يصوم إلا وعليه مشقة ولا شك، ولكن هذه المشقة الخارجة عن العادة هي التي تجعل المرء يباح له الفطر. ومثلوا لذلك بمثال وهو الحمى، كالحرارة الشديدة وتسمى عند الأوائل حمى. قيل للإمام أحمد: من جاءته حمى أيفطر لها؟ قال: نعم، وأي مرض أشد من الحمى. المرء يستطيع أن يصوم مع وجود الحمى وينتظر إلى الليل ليأكل خافض الحمى، ومع ذلك نقول يجوز لك أن تفطر في النهار لأن فيه مشقة خارجة عن العادة بصومك مع وجود هذه الحمى أو مع وجود بعض آلام الرأس ونحوها. هذا النوع الأول من الأمراض المبيحة للصيام. النوع الثاني قالوا إذا كان المرض يزداد بصاحبه إذا صام، فإن بعض الأمراض إذا أفطر الصائم وأكل دواء أو طعاما لم يزدد، وأما إذا أمسك في نهاره كله زاد واستفحل بصاحبه ووصل إلى درجات أشد. وهذه مثل الذي يكون مصابا ببعض الأمراض التي تستلزم أن يأكل دواء في كل يوم، إما سكر وإما قلب أو غير ذلك من الأمراض الكثيرة. فحينئذ نقول يجوز لك أن تفطر في نهار رمضان، لأن عدم إفطارك يكون مسببا لزيادة المرض. النوع الثالث، قالوا إذا كان الصوم يبطئ بالشفاء من المرض، بمعنى أن المرض يغلب على الظن أنه سيجلس بصاحبه أياما، ولكنه إذا صام فسيزيد أياما أكثر، فحينئذ نقول يجوز لك الفطر كذلك. فهذه المواضع الثلاث كلها مبيحة للفطر لأجل الصيام. فإن كان المرض قد يؤذي صاحبه ويشق عليه مشقة تؤدي إلى الإضرار به والتلف، فإن العلماء يقولون يجب عليه الفطر حينئذ. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمن، ولذا فإن المسلم يستوي في حقه الطرفان، الصيام وعدمه إذا كان مريضا. ولا يظن المسلم أن فعله الصيام ومشقته على نفسه فيه أنه من البر والإحسان وكسب الأجر، بل إن هذا من رخص الله عز وجل له وتخفيفه عليه. ولذا عبر العلماء بأنه مبيح أن يستوي فيه الطرفان، الصيام وعدمه. بل ربما كان الفطر واجبا عليه إن كان الصيام يضره. إذن هذا هو المانع الأول من موانع الصيام. المانع الثاني من موانع الصيام، قالوا إذا كان المرء مسافرا، ومسألة الصيام في السفر من المسائل التي تحتاج تبيينا وتفصيلا، لأن بعض الناس طرفين، لأن الناس طرفان، متشدد في هذا الباب ومتساهل فيه، والوسط فيه ما ورد به النص. فإن السفر لا شك أنه مبيح في كتاب الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وعندنا في السفر مسألتان مهمتان، وإن شئت نقول مسألتان وهما أهم المسائل. أول هذه المسائل أن المرأة إذا كان صائما فما حكم إفطاره؟ العلماء يقولون له حالتان، إما أن يبتدي الصيام وإما أن يستديم في الصيام. أن يبتدي الصيام أي أن يطلع عليه الفجر من نهار رمضان وهو مسافر، هذا يسمى ابتداء الصيام. واستدامة الصيام أن يطلع عليه الفجر وهو في بلده، ثم ينشئ السفر بعد عقده النية وبعد صيامه، أي في أثناء النهار. أما إنشاء الصيام وابتداؤه في أثناء السفر فإن الأفضل الإفطار، الأفضل له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. فالصيام في السفر هو الأفضل، فالفطر في السفر هو الأفضل، لأنه قال ليس من البر. فالأفضل للمرء أن يفطر حينئذ. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر، قال أهل العلم ثم أفطر لأن صيامه الأول كان من باب الاستدامة، ثم أفطر بعد ذلك لأنه من باب الابتداء. الحالة الثانية، الفطر حال استدامة الصيام، بمعنى أن يطلع عليه الفجر وهو مقيم في بلده صائم عاقد النية، ثم بعد ذلك يسافر في أثناء النهار، فيقولون الأفضل له الصيام، وإن أفطر جاز. إذن نحن نتكلم عن رخصتين، رخصة في استدامة الصيام ورخصة في ابتداء الصيام. وأنتم تعلمون أن العلماء يقولون إن الرخص عموما تنقسم إلى ثلاثة أنواع، رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران. وطالب العلم الفقيه هو الذي يعرف متى تنزل كل رخصة من هذه الدرجات الثلاث بناء على الأدلة من الكتاب والسنة. فحينئذ نقول إن ابتداء الصيام في السفر من الرخص في الفطر الأفضل فعلها، وأما الاستدامة فإنها من الرخص التي الأفضل تركها إلا أن يكون فيه عليه مشقة، فحينئذ يجوز له ويكون في حقه الأفضل الفطر. وهذا من باب جمع الأدلة، ومن أحسن من جمع الأدلة وقررها في هذا الباب الشيخ تقي الدين ابن تيمية في شرح العمدة، فقد أطال في تقرير هذا الأصل، وهو الذي نص عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم. هذه المسألة الأولى في مسألة السفر. المسألة الثانية في السفر أننا نقول ليس كل من أراد سفرا وهم به يصح له أن يترخص برخصه، وإنما يشترط لكي يكون السفر مبيحا ويشرع في الترخص برخص السفر ومنها الفطر أمور. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون قاصدا مسافة تقصر في مثلها الصلاة، وهي التي يسميها العلماء بمسافة السفر الطويل، لأن العلماء عندهم سفران: سفر طويل وسفر قصير. فبعض الأحكام والرخص متعلقة بالقصير وهو فرسخ، مثل الصلاة على الراحلة، وعندهم أحكام متعلقة بالسفر الطويل الذي سأذكر حده. إذن لا بد أن يكون قاصدا هذه المسافة. وكم هذه المسافة؟ نقول إن هذه المسافة جاء عن الصحابة تقديرها، فقد ذكر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن من خرج من مكة إلى عسفان فإنه يقصر. وقد نظر أهل العلم في العصور المتقدمة في المسافة بين مكة وعسفان، لأن قلت لكم ونظروا في الأزمنة المتقدمة، لأن العبرة عند أهل العلم بالطريق لا بالنقطة إلى النقطة، وهو الخط المستقيم. ولذلك نقول التقدير بين مكة وعسفان إنما يكون في وقت الأوائل، لأن الأوائل يذهبون عن طريق الإبل فتكون الطرق ملتوية. قدروا المسافة بين مكة وعسفان التي قال عنها ابن عباس وهو فقيه مكة، وابن عمر وهو فقيه المدينة، أن من خرج من مكة إليها قصر مسيرة يومين بالإبل، ومسيرة اليومين تعادل 4 برد، والبريد يعادل 4 فراسخ، فيكون المجموع 16 فرسخا، والفرسخ يعادل 3 أميال هاشمية، فيكون المجموع 48 ميلا هاشميا، والميل يعادل نحو من 6000 ذراع. ولذلك فإن التقدير إنما هو بما ذكره الأوائل من أهل العلم بالمسافة التي ذكرت لكم باعتبار 48 ميلا هاشميا، أي 4 فراسخ. ومن كان قاصدا دون هذه المسافة فإنه لا يقصر لها. وقد ذكر أهل العلم أن من خرج من بلدة إلى أخرى وكان بين هاتين البلدتين طريقان، أحد الطريقين يعادل 4 فراسخ فأكثر، يعني مسافة القصر، يعادل 16 فرسخا فأكثر، وهي مسافة القصر، والطريق الثاني ليس مسافة قصر. قالوا إن سلك الطريق القصير لم يقصر الصلاة، وإن سلك الطريق الطويل قصر الصلاة، لأن العبرة بالمسافة، نصوا عليها بهذا الطريق تماما وبهذه العبارة تماما. إذن هذا الشرط الأول للسفر، أنه لا بد أن يكون معادلا لأربعة برد، أي 16 فرسخا. الشرط الثاني للترخص في السفر أنه لا بد أن يكون السفر مباحا، فإن كان محرما كمن سافر ليفطر فإنه يحرم عليه السفر ولا يترخص فيه بأي رخصة ويحرم عليه الفطر. ولذا قالوا من سافر ليفطر حرما، أي حرم السفر وحرم الفطر، وكون السفر حراما يدل على أن جميع الرخص لا تباح له، إذ المحرم لا يبيح. المسألة الثالثة المهمة عندنا في السفر لكي نبدأ بما بعده، وهو أنه لا يجوز للمرء أن يترخص برخص السفر ومنها الإفطار حتى يخرج من عامر البلد. وهذا الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بصرة وغيره، فإنه إذا خرج المرء من عامر البلد أي التي يسكنها الناس ولها اسم متعلق بالبلد، ولو كان ينظر إلى العامر فيجوز له أن يفطر، وأما في داخل العامر أي في داخل مدينته فلا يجوز له أن يفطر، فإنه حينئذ يكون آثما، لأن السفر نقل عن الأصل، والنقل عن الأصل لا بد فيه من أمرين، من النية وتكلمنا عنها في الأمر الأول وهو القصد، ولا بد من العمل وهو الخروج من العامر. وأما الرجوع للأصل فإنه تكفي فيه النية وحدها، فلو أن مسافرا في بلدة نوى الإقامة فيها أكثر من حد الإقامة أي أكثر من 4 أيام فبمجرد نيته يلزمه الإتمام وعدم الفطر لأنه معيد من الأصل وهو الإقامة. إذن عرفنا المسألة الأولى مع بعض التفصيل فيها، وهو أن أو المسألة الثانية وهو من يباح له الفطر في نهار رمضان وهو المسافر، وعرفنا هل المسافر يستحب له الفطر أم أن الأولى له عدم الفطر، عرفنا تقسيم العلماء جمعا بين الأحاديث في الباب. المانع الثالث الذي يمنع من الصيام، بمعنى أنه يبيح الصيام ولكن إن وجد معه الصيام صح، وهو خاص بالمرأة، بأن تكون المرأة حاملا أو مرضعة وتخشى من صيامها الضرر على وليدها جنينا كان أو مرتضعة. فالمرأة إذا كانت حاملا وخافت على الولد من قلة الغذاء أن يتضرر، وذلك بإشارة أهل الخبرة من طبيب ونحوه، أو كانت المرأة مرضعة وعلمت أنها إن صامت انقطع در لبنها، فنقول يجوز لها أن تفطر في نهاية رمضان من غير كراهة. ولذلك قال الله عز وجل في المرأة المرضعة والحامل بخصوصهما قال وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عباس هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي في المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا أي مع القضاء. إذن عرفنا أن هذه تسمى الموانع، أي الموانع التي تبيح للمرء الإفطار في نهاية رمضان، وهذه أمور ثلاث، الفرق بينها أن الأول والثاني إنما يجب فيها القضاء فقط، وأما المانع الثالث وهو إفطار المرأة لأجل وليدها أو جنينها الذي في بطنها إذا كانت مرضعة أو حاملا فإنه يجب عليها أمران، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت أو الأيام التي أفطرتها، ويجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة، والحديث البخاري. إذن هذه الأمور الثلاثة المتعلقة بالموانع ناسب أن نذكرها في البداية قبل أن نتكلم عن كيفية الصيام. إذا كان المرء من أهل الصيام بأن وجد فيه شرط التكليف ووجد فيه وكانت المرأة غير حامل ولا وكانت المرأة غير حائض ولا نفساء فإنه يجب عليه صيام رمضان، والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله جل وعلا فمن شهد أي حضر هذا الشهر، والعلماء يقولون إن معرفة هذا الشهر يكون بأحد أمرين لا ثالث لهما، الأمر الأول إما برؤيته هلال شهر رمضان، فإذا رؤي شهر هلال شهر رمضان ولو من واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لزم المسلمين جميعا الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وحده في سنة، وفي سنة أخرى قبل شهادة أعرابي واحد وحده في دخول هذا الشهر، وهذا يدلنا على أن شهر رمضان يدخل بشهادة شخص واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، والخطاب بصوموا لعموم المسلمين، ولرؤيته أي من واحد كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صام شخص في بلد أو فإذا رآه شخص في بلد لزم المسلمين جميعا أن يصوموا لرؤية ذلك الشخص. ومن المناسب هنا أن أذكر فائدة، كثيرا ما تثار قبل شهر رمضان، وهو كيف يمكن رؤية الهلال. نقول إن العلماء قالوا إن رؤية الهلال تكون بثلاثة أشياء: إما أن ترى بالعين المجردة، وإما أن ترى بمقوٍ، وإما أن ترى بآلة فوق السحاب، فتكون الآلات ثلاث. الرؤية بالعين المجردة مثل الذين يتراءونه الآن وهم كثر في مناطق كثيرة عندنا، وهذه الحمد لله سنة ظاهرة وحكم وشعيرة بينة، فيتراءونه بأعينهم، فإن رأوه بأن يكون عدولا ظاهرا وباطنا وألا يخبر خلاف الواقع، فيسأل أين رأيته في أي المطالع، فإن أشار إلى المطلع الصحيح فكذلك، وإن لم يشر إلى مطلع صحيح فلا يقبل ترائيه. فليس كل أحد يدعي أنه رأى الهلال يقبل رأيه كما تعلمون، وخاصة في هذا الوقت، لأن في وقتنا الآن كثرة الأنوار، ففي الحواضر لا يمكن أن يرى الهلال. والأمر الثاني كثرة الأدخنة، ففي كثير من البلدان لا يمكن أن يروا الهلال لكثرة الأدخنة عندهم لوجود المصانع. والأمر الثالث أن كثير من الناس لا يعرفون المطالع الآن، والذين يعرفونها قلة بخلاف العرب قديما، فإنهم كانوا إنما يعرفون طرقهم بالنجوم وبمطالعها. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان النظر إليه بواسطة آلة مثل المكبرات والمناظير صغيرة كانت أو كبيرة، فنقول إنها كذلك معتبرة، فمن رأى الهلال بمنظار وآلة قبل ترائيه واعتد به، لأن النظر بالآلة سواء كانت صغيرة كنظارة أو كبيرة مثل هذه المكبرات كلها مقبولة. الحالة الثالثة من الترائي وهو الترائي بما فوق السحاب، مثل أن يرسل قمر صناعي لرصد ميلاد القمر، فنقول إنه لا عبرة به. وهذا التقسيم الثلاثي هو الذي صدرت به فتوى مجمع الفقه تقريبا بنحو ما ذكرت لكم، لأن ما فوق السحاب سواء كانت طائرة كما يفعل في أحد البلدان أو كان قمرا صناعيا فإنه لا يرى الهلال ولا يرى القمر، وإنما يصوره ولو كان بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وأشار بيديه ثلاثا، أو هكذا وأشار بيديه ثلاثا وخنس في الثالثة أي 29. إذن هذا ما يتعلق بالرؤية، وعرفنا كيف تكون الرؤية، والحمد لله هذه الشعيرة قائمة بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني أنه إذا لم يرى الهلال فإنه لا بد من إتمام شهر شعبان 30 يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا شعبان، وفي لفظ فأكملوا العدة، فدل ذلك على أنه يكون شهر شعبان حينئذ 30 يوما، ثم بعد ذلك يصام اليوم الذي بعده. هناك أمر ثالث وهو معرفة دخول شهر رمضان بالحساب، فيحسب المرء بآلاته ويحسب بميلاد القمر وكم يمكن أن يتراءى الهلال فيه، ويقول أظن أنه يمكن رؤيته في يوم الأحد أو يوم الأربعاء، والآخر يقول يمكن رؤيته في يوم الخميس، لأن الترائي هذه السنة عندنا سيكون الأربعاء أو الخميس كما تعلم. فنقول إن الاعتبار بالحساب غير معتبر به، وقد حكي الإجماع على عدم إعماله، والحديث ينص عليه، فنحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. قالوا ولم يخالف في ذلك إلا مطرف، وإن كان كلام مطرف يحتمل التأويل كذلك. حكى الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم ابن السبكي الشافعي والشيخ تقي الدين وغيرهم، حكوا الإجماع في المسألة. والسبب أننا نقول إن الحساب في الشمس دقيق، وأما الحساب في القمر فغير دقيق. كيف يكون ذلك؟ حساب الشمس هو معرفة مواقيت الصلوات الخمس، كلها متعلقة بالشمس، فالحساب فيها دقيق. وأما القمر فإن حكم دخول الشهر ليس متعلقا بميلاد القمر، وإنما هو متعلق برؤية القمر بعد ميلاده، فإن الحاسبين كما تعلمون يقولون يولد القمر هلالا لكن لا يمكن رؤيته حتى يرتفع عددا من الدرجات. هنا يختلف الحاسبون في مقدار الدرجة التي يمكن الرؤية فيها، أي ارتفاعه عن الأفق، ويمكن أن يرى فيه عادة، كما أن ميلاد القمر، وخاصة هذا قد يكون قديما أكثر، قد يفرق في ثانية واحدة، والثانية أو الدقيقة مؤثرة في سنة من السنوات. وعلى العموم فهذا الحكم واضح وبين في هذه المسألة، لكن أريد أن ننتبه لمسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وقال الفطر يوم حين يفطر الناس والأضحى حين يضحى. أخذ منه العلماء أن المرأة إذا كان في بلد لا يتراءى أهل هذا البلد فإن لهم حالتين: الحالة الأولى أن يتبعوا بلدا من المسلمين يتراءى، إذا لم يكن لهم من يختار لهم رأي، يعني ليست عندهم يعني حكومة أو جهة معينة تعلن إدخال شهر رمضان. وأما إن كان عندهم ولي أمر يقوم باختيار، فإنهم يقولون يتابع في دخول شهر رمضان وإن كان يدخله بالحساب، وتبرأ ذمة أهل البلد جميعا، لأن هذه المسألة وإن كان فيها إجماع إلا أن فيها خلافا لمطرف بن عبد الله، ولها وجه، وبعض المسائل يكون حكم الحاكم يرفع الخلاف فيها. هذه مسألتنا في دخول الشهر. المسألة التي بعدها المهمة، وهي قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه الجملة جملة عظيمة تدل على معنى الصيام. ما هو؟ ما المراد بالصيام؟ فإنها تدل على مسألتين: المسألة الأولى تدل على وقت الصيام، والثانية تدل على صفة الصيام وكنهه وما الذي يمسك عنه. نبدأ بالأولى، وهي كيف دلت هذه الآية على مدة الصيام. الله عز وجل يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فبين أنه يجوز للمرء أن يأتي بجميع المفطرات إلى طلوع الفجر ثم يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بدء الإمساك، ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا هو المنتهى. إذن الصيام، وهذه مسألة مهمة، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذه مسألة كلنا يعرفها، ولكن المشكلة أن بعض منا قد لا يعرف معنى طلوع الفجر، وقد يخطئ أحيانا في معنى غروب الشمس. لنبدأ بغروب الشمس. العلماء يقولون إن المراد بغروب الشمس هو غياب قرص الشمس، فإذا غاب قرص الشمس من الأفق فقد أفطر الصائم، إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فالناس باعتبار النظر إلى قرص الشمس نوعان: شخص لا يحول بينه وبين رؤية غيابها من الأفق شيء، كأن يكون على البحر الغربي كجدة وغيرها، فإنه ليس بينه وبين رؤية غروب الشمس شيء، أو يكون في منطقة مفتوحة كصحراء، فإنه من حين يغرب قرص الشمس فإنه يجب عليه أو يجوز له أن يفطر، ويستحب له أن يبادر بالفطر. والحالة الثانية أن يكون بينه وبين رؤية الأفق حائل، كأن يكون بينك وبين مغرب الشمس جبل أو بنيان وبيوت، فنقول إذا غرب عنك القرص فقدر بعده قدرا يغلب على ظنك أو تتيقن أنها قد غابت، غاب القرص، فحينئذ تفطر. والعبرة بذهاب قرص الشمس ولو بقي بعض الضوء في السماء. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستحب المبادرة بالفطر: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطرة ولم ينتظروا حتى تسود الدنيا وتظهر النجوم، فإن هذا من شعار أهل البدع، ولأن هذا سبب في زيادة الشك، والشك منهي عنه مأمور باطراحه، واليقين ليس لازما والاحتياط في كل المسائل، وإنما في مسائل دون مسائل، كما قال أحمد: اليقين في أشياء والظن في أخرى. إذن عرفنا الآن منتهى غروب الشمس، غروب اليوم. وأما ابتداؤه فالعلماء يقولون إن ابتداء الصوم من طلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق الذي هو وقت أذان الفجر فحينئذ يلزمك الإمساك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وبناء عليه فانتبه لهذه المسألة معي: إذا طلع الفجر فيحرم عليك أن تشرب شيئا أو أن تأكل شيئا، ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد كما في حديث أبي هريرة، وهو الشيء القريب، وهو إذا طلع الفجر وفي يدك لقمة أو في يدك كأس فتناوله، لأن هذا شيء يسير جدا مغتفر باعتبار الوقت. وأما أن تنشئ الذهاب للثلاجة لتشرب منها ماء أو تأكل طعاما فإن هذا منهي عنه إذا طلع الفجر، وهذه المسألة يجب أن نعلمها علما يقينيا. أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس قد يتساهل ويقول إن الفجر يؤذن قبل وقته بعشر، ربع، ثلث ساعة، فتجده يأكل والمؤذن يؤذن، فالربما أقامت المساجد التي تستعجل في الصلاة وصاحبنا يأكل ويشرب، ويظن أن فعله هذا من السنة، بل نقول ربما صومك باطل. لماذا؟ لأن أهل العلم لما تكلموا عن طلوع الفجر باعتبار صلاة الفجر وباعتبار الصيام قالوا إن طلوع الفجر يعرف بأربع علامات مرتبة بهذا الترتيب: أولا بالرؤية، بأن ترى الفجر الصادق بعينك، ثم بإخبار الثقة عن طلوع الفجر الصادق: وكان ابن أم مكتوم أعمى، ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فلما أخبره الثقة عن طلوع الفجر أذن، فحينئذ هو مخبر بطلوع الفجر. الدرجة الثالثة وهو الحساب، وهو هذه التقاويم التي نتعامل بها، هذا يسمى الحساب. وأشرت لكم قبل قليل أن الحساب في الشمس منضبط، وطلوع الفجر وزوال الشمس والفيء والظل في الظهر والعصر، خروجا للوقت ودخولا، واصفرار الشمس وغروب الشمس وغياب الشفق الأحمر، كلها متعلقة بالشمس، والشمس حسابها دقيق. فنحن الآن في آخر الشهر الرابع من السنة الشمسية، السنة القادمة يؤذن الفجر في نفس الوقت، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا مسلم عند الناس منذ القدم ولا نزاع فيه عند أهل العلم، لأنه الشمس أمرها يعني حسابها دقيق لأنها متعلقة بأمور مرئية، بخلاف حساب القمر فإننا في دخول الشهر لا نتعلق بالميلاد القمر وإنما بإمكان الرؤية، ولذا اختلف الحاسبون في دخول الشهر. الأمر الرابع الإخبار عن الحساب، وهذا المؤذن الذي يؤذن لنا الآن الظهر والعصر والمغرب هو من الدرجة الرابعة، لأنه ينظر إلى التقويم ويرى أنه يؤذن في الساعة لنقول السادسة مثلا فيؤذن حينئذ. طيب، إذا عرفت الدرجات الأربع ذكرت لك قبل قليل، اعلم أنها إذا تعارضت هذه الدرجات الأربع فإنك تقدم الأولى على الثانية، والثانية على الثالثة، والثالثة على الرابعة. فلو قال لك امرؤ قد غربت الشمس وأنت ترى الشمس طالعة أمامك، نقول ماذا؟ لا يجوز لك الفطر. لو أذن مؤذن الحي وأنت في يدك الساعة التي فيها التقويم وتنظر للساعة بقي 5 دقائق، نقول لا يجوز لك الفطر، وإن أفطرت لزمك القضاء. ولذا فإنه لا بد من ترتيب هذه الأربع. طيب، نأتي لصاحبنا، صاحبنا هذا الذي يقول إن أذان الفجر يؤذن بحسب التقويم قبل الوقت بعشر ربع ساعة، لا أدري ماذا يقول، من أي الدرجات هو يعتمد؟ يعتمد على ماذا؟ على الدرجة الثالثة، حساب غيره، هو لم يقل رأيته، لو قال رأيته نعم، ولم قال أخبرني من رأى الآن، وإنما قال عندي حساب ينقله عن غيره. فعارض حساب صاحبنا الذي أنشأه أو الذي نقله بحساب آخر الذي هو التقويم الذي أمامكم الآن، فتعارض اثنان من درجة واحدة، أليس كذلك؟ حساب مع حساب. أنا معك لو أن الحساب قال لك شيء وأنت ترى بعينيك، أو أخبرك الثقة اليوم بخلافه، فيجب أن تعمل بخبر الثقة أو برؤية عينيك. ولكن تعارض الحسابين تفضل بين أو ترجح بينهما وتفاضل بينهما باعتبار المرجحات. من هذه المرجحات وهو عمل الجمع الكثير، والأمر الثاني وهذا مرجح وليس بملزم، لأن حكم الحاكم بعضه يكون ملزما وبعضه يكون مرجحا، اختيار الجهات الرسمية. وهذا التقويم يرجحه الأمران، الاختيار واختيار أهل وعمل جم عليه بحسابهم. وكثير من الناس من غير نقل لأسماء ولا للمكانات العلمية خبروا وجربوا ودققوا في هذا الحساب الموجود في تقويم أم القرى فوجدوه منضبطا. نعم، قديما كان متقدما بدقيقتين فقط، وعدلت هاتان الدقيقتان أو نحو منهما، وهو منضبط. ولذلك فالحساب ليس أولى من حساب إلا ببينه، ولم نجد مرجحا بين الحسابين إلا بثقة الشخص أو بعمل الجم الأكبر أو باختيار من له حق الاختيار من الولاية العامة، ونجد أن هذه الثلاث ربما مجتمعة في هذا التقويم. وقد كان الشيخ بن باز قد أرسل لجنتين للتأكد من تقويم أم القرى من مشايخ كبار، وكلهم قالوا إنها منضبطة، كلهم يقول إنها منضبطة. والإشكال في طلوع الفجر ليس حديثا، لأن كثير من الناس يخطئ ويحمل على خطأه أحكاما. فقد ذكر المقبلي من علماء اليمن أنه زار أو أتى مكة في القرن 11 الهجري، لأنه توفي سنة 1050، معنى أنه زارها قبل ذلك. قال: فوجدت أهل مكة يؤذنون قبل الوقت بفترة، لكنه ليس مثل أصحابنا، لما رآهم يصلون صلى معهم ولم يمتنع مثل هؤلاء، ولم يأكل ويشرب بعد دخول الوقت، وإنما يقول أنا أدارسك. فهذا من إنكار القول وليس من إنكار الفعل، والعلماء فرقوا بين إنكار القول والفعل، وبسطها الشيخ تقي الدين في كتابه بيان الدليل. إذن هذه المسألة المهمة التي أردت البيان لها، وهي في كتاب الله عز وجل متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي. ولذا أيها الموفق، إذا أذن الفجر عليك فهذا من النوع الرابع، أو أخبرتك الساعة فهذا هو النوع الثالث بالحساب، أنه قد دخل الفجر، فلا تأكل ولا تشرب شيئا إلا ما كان في يدك، مثل ما جاء عن أبي هريرة، فإن هذا سهل. وأغلب العبادات التقديرات فيها على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. نعم، عندنا بعض العبادات على سبيل التحديد، مثل زكاة النقود فإن على سبيل التحديد، وأما زكاة الثمار فإن على سبيل التقريب، وأغلب المقدرات الشرعية تقريبية لا تحديدية. هذه مسألة الثانية فيما يتعلق في معرفة اليوم. المسألة الثانية من قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عرفنا المسألة الأولى وهي مدة الصيام وفترته وزمنه، أنه من طلوع الفجر إلى غروب القرص. والثانية هي ما الذي يلزم الإمساك عنه، بمعنى أن من فعل شيئا من هذه الأمور قصدا فإنه يكون مفطرا. انظروا معي، هذه تسمى بالمفطرات أو المفطرات، وتسمى بما يلزم الإمساك عنه. أهل العلم يقولون إن هذه المفطرات، أو نجعلها في الأخير في قضية العذر بالجهل والنسيان، فيها نجعلها في الأخير، هذه المفطرات تكلم عنها أهل العلم وعددوها، فبعضهم توسع في عدها، مثل مرعي في الدليل فعدها 12 مفطرة، وبعضهم أجملها هي نفسها فردها إلى 3 أو 4. ولنأخذ المجمل، لأن المجمل ميزته أنه يضبط لك القاعدة، وأما المفصل فإنه يذكر لك الصور، وفي كل طريقة مناسبة لمعرفة المسائل والفقه. أهل العلم يقولون إن المفطرات في نهاية رمضان مما يلزم الصائم الإمساك عنه أمور: أولها الأكل والشرب، والأكل والشرب في كتاب الله نهي الصائم عن فعله: وكلوا واشربوا حتى، وهو الانتهاء الغاية، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما بعد حتى يكون مخالفا لما قبلها، مثل إلا، فما بعدها يكون مخالفا لما قبلها، وبناء عليه فلا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، انظر لتعبير كتاب الله عز وجل: وكلوا واشربوا. هذه لأن المفطر ما كان أكلا أو شربا، وما دون ذلك فليس مفطرا. قالوا: والأكل والشرب واحد من أمرين، الأمر الأول نظر فيه للهيئة، والأمر الثاني نظر فيه للغاية. فالأول هيئته هيئة أكل وشرب، والثاني غايته غاية الأكل والشرب. فأما ما كانت هيئته هيئة الأكل والشرب فقالوا: كل ما دخل من طريق الفم والأنف فإنما دخل من طريقهما يسمى أكلا وشربا. اسأل من شئت، ولو كان صبيا صغيرا ما دام يعرف لسان العرب، فإنه إذا أدخل شيئا من طريق فيه فإنه يقول لك شربت، سواء كان المشروب نافعا أو ضارا، وسواء كان مغذيا أو غير مغذ، فإنه سميه شربا إن كان سائلا ومائعا، وإن كان جامدا سماه أكلا. وسأعود فيما يلحق به من المواضع بعد قليل. إذن ما دخل من طريق الفم وما يلحق به يسمى أكلا باعتبار إيش؟ الشكل والهيئة بغض النظر ما هو المأكول. النوع الثاني ما كانت الغاية منه غاية الأكل والشرب. المرء إنما يأكل ويشرب ليتقوى بدنه ويتغذى جسده، فكل ما كان مغذيا ومقويا للبدن فإنه يكون في معنى الأكل والشرب، وإن لم نسمه أكلا وشربا. وبناء على ذلك نقول إن ما دخل إلى الجسد ينقسم إلى قسمين، نفس الكلام الثاني لكن بالأمثلة. كل ما دخل إلى الجسد من طريق الفم والأنف فإنه مفطر مهما كان، لأن الفم أكل وشرب يسمى، والأنف مجراه مجرى الفم مباشرة. إذا استنشقت ألا يصل الماء إلى فمك ثم تفطر به أو تأكل به؟ وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما يدلنا على أن الأنف ملحق بالفم في أنه مفطر باعتبار الأكل. وبناء عليه فنقول كل شيء يدخل إلى الجوف، وأعيدها مرة أخرى، كل شيء يدخل إلى الجوف من طريق الفم والأنف مما له جرم فإنه يكون مفطرا. نضرب لذلك أمثلة: من تناول طعاما أو شرب ماء أو شرب ماء فإنه يفطر بذلك. من تناول دواء لا يقصد به الغذاء وإنما يقصد به العلاج نقول يكون كذلك مفطرا به. وقلنا مما له جرم لأن ما لا جرم له لا يكون مفطرا، فما ليس له جرم مثل الهواء، فأنت تستنشق من طريق فيك وأنفك، وحال استنشاقك يدخل الهواء لرئتك ويدخل إلى بطنك ربما بعضه، وسأضرب مثالا بعد قليل للهواء الذي يدخل للبطن، ومع ذلك نقول لا يفطر. والرئة من الجوف، هذه مسألة. المسألة الثانية انظر، إذا ذكرت لك دخل من الطريق وله جرم، الأمر الثالث دخل إلى الجوف، وانتبه لهذا القيد، كيف أن الفقهاء دقيقون أن الفقهاء دقيقون في ذكرهم لهذا القيد. العلماء يقولون إن الأنف أي تجويف الأنف والفم أي تجويف الفم هما من الظاهر وليس من الداخل وليس من الباطن، فهما من الظاهر أي من الوجه وليس من الباطن ليس من الجوف. هذه قاعدة مهمة، أن الفم والأنف من الوجه وليست من الجوف، وبعضهم يقول من الظاهر وليست من الباطن، ينبني عليها في الطهارة. نحن قلنا إنما يجب في الوضوء ما ذكر في الآية، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أين المضمضة والاستنشاق؟ فنقول لأن المضمضة والاستنشاق تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، فهي داخلة في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. كذلك في الصيام، إذا كان الماء في الفم ولم يصل إلى الجوف فليس بمفطر، وإذا كان الماء في الأنف ولم يصل إلى الجوف فليس بمفطر. وبناء عليه فلو أن امرأة جعل في أنفه بعض الكريمات لا يفطر بذلك. لو أن امرأة ذاق، ولم أقول تطعم، ذاق بطرف لسانه طعاما ليعرف حلاوته من مرورته وملوحته من كونه هماجا ونحو ذلك، وملوحته من عذابته من عذوبته، فنقول إن هذا لا يفطر، لأن الذوق في الفم ولم يصل شيء له جرم إلى الجوف فحينئذ لا يفطر وإن كان مكروها لغير حاجة، والحاجة ترفع الكراهة كما تقر عند أهل العلم. إذن هذه مسألة. عندي هنا بعض الأمثلة أنزلها على هذا. بعض الناس قد يجعل دواء تحت لسانه يمصه مصا، وهذه مثل الحبوب التي تكون للقلب، فهل نقول إنها مفطرة لمن فعل ذلك أم لا؟ بناء على قاعدتنا، إحنا قلنا القاعدة لها ثلاثة قيود: أن يدخل من الفم أو الأنف، وأن يكون له جرم، وأن يصل إلى الجوف. هذه الحبوب دخلت من طريق الفم، لها جرم؟ نعم لها جرم، لأن حجمها كبير ثم تذوب في الفم وتصل الجوف. نعم، لأنها تذوب مع الريق وتنزل إلى المعدة ثم تمتص بعد ذلك. إذن فحينئذ تكون مفطرة لأن لها جرما. لو أن امرأة يستخدم هذه البخاخات للحساسية والربو وغيرها، هل يفطر بها أم لا؟ سواء كان يضعها في أنفه أو يضعها في فمه. نقول إن هذه البخاخات نوعان، بعضها لها جرم تطحن طحنا، تجد أن الدواء تطحنه ثم تمصه مصا، فهذه تكون مفطرة لمن استخدمها في نهاية رمضان. وبعضها مجرد هواء مثل الفنتولين وغيره، فهذه نقول ليست بمفطرة لأنه لا جرم لها. وإن كان المختصون يقولون إن من استخدم هذه البخاخات فإنهم يقولون ربما 60% من الغاز الذي فيها المضغوط، وفي داخلها غاز مضغوط، فيصبح عند خروجه هواء، وحال الضغط يكون سائلا، فإن هذا الغاز الذي فيها أو جزء كبير من يصل إلى المعدة 60 أو أكثر، لكن نقول هو ليس بمفطر لأنه ليس له جرم في ابتدائه، وإنما هو هواء. نعم قد تجد الطعم، هذا مثل الذوق لا أثر له، لكن بخلاف ما يكون له جرم من الحبوب فإن ذلك يكون مفطرا، وهذا صدرت أيضا فتوى مشايخنا عليها. إذن قلنا وكلوا واشربوا، الأكل والشرب أمران، ذكرنا الأمر الأول وهو كل ما يسمى أكلا وشربا شكلا، بغض النظر أهو نافع أم ضار، وبنظر النظر أهو مغذ أم ليس بمغذ، نافع أو ضار، لو أكل سما أفطر، مغذ أو غير مغذ، لو أكل ترابا أفطر، ففي جميع الأحوال هو مفطر. النوع الثاني من الأكل والشرب ما كان أكلا أو شربا باعتبار غايته وباعتبار الفائدة منه. نحن نعلم أن المرأة إنما يأكل ويشرب لأجل أن يتقوى بدنه ويتغذى به، وبناء على ذلك فإننا نقول كل ما دخل إلى جوف الصائم من غير طريق الفم والأنف فإنه لا يفطر إلا أن يكون مغذيا. أعيدها مرة أخرى، كل ما دخل إلى جوف الآدمي من غير طريق الفم والأنف فليس لا يسمى في لسان العرب أكلا. وعندنا قاعدة أننا ننظر في المعاني لأمرين: للمناسبة أو لدلالة اللغة، وهنا دلالة اللغة تلغي، فليس بمفطر لأنه ليس أكلا إلا أن يكون مغذيا، هذا هو المناسبة، لأن العلة من الأكل والشرب والغاية إنما هو تقوية البدن وتغذيته. والطرق التي يدخل بها الشيء إلى الجسد متعددة، فالتقطير في العين يدخل إلى داخل الجسد، والتقطير في الأذن كذلك. إذا كان المرء في جسده جرح ثم جعل على هذا الجرح دواء فإن هذا الدواء يصل إلى جوفه، نقول كذلك نفس الحكم، لأنه دخل إلى جوفه وجرى مع عدمه. كذلك أيضا التي تجعل سواء في الوريد أو في العضل هذه ليست في لسان العرب أكلا، وإنما هي طريق. التنقيط في الإحليل كذلك، الاحتقان وهو إدخال الدواء عن طريق الدبر مثل التحميل وغيرها، أيضا مخرج الولد قد يكون دواء يدخل من مخرج الولد مثلا المرأة، كل هذه نقول ليست بمفطرة إلا في حالة واحدة إذا كانت مغذية. وأضرب لذلك أمثلة على ذلك، لو أن رجلا جرح ثم جعل على جرحه دواء فنقول لا يفطره ذلك، لا يفطر جعل الجرح على الدواء. لو أنه مصاب بحرارة شديدة ثم جعل في نوع من خافض الحرارة هو لصق يجعل على الجبين، فجعل على جبينه لصقا لخفض الحرارة، نقول لا يفطره ذلك، لأن هذا خافض الحرارة ليس مغذيا ولا مقويا للبدن، وإنما هو علاج ولم يدخل من طريق معتاد. لكن لو أكل حبوب خافض الحرارة أفطر. بعض الناس مبتلى بالتدخين فماذا يفعل؟ إذا جاء نهار رمضان ألصق على جسده ما يسمى بلصق النكتين، نقول هذا أيضا ليس بمفطر، لأن ما دخل لجسدك ليس بمغذ، وفي نفس الوقت لم يدخل مدخل معتاد. بعض الناس يكون مريضا بالسكر فيحتاج إلى أكل حبوب السكر قبل الأذان، نقول تفطر. لكن لو استخدم دواء الأنسولين بالإبر نقول لا تفطر ولو كان في النهار قبيل الفطور. مثله أيضا الإبر خافضة الحرارة كلها ليست بمفطرة إلا أن تكون مغذية، ضعف بدنه فجعلوا له مغذيا جلوكوز أو من غيره من المغذيات، أو جعل مع الدواء أو جعل الدواء في مغذي، فنقول في الحالتين يفطر لأن هذه مقوية للبدن، فحينئذ تكون مفطرة. إذا عرفت هذا الكلام انضبط عندك أصل عظيم في المفطرات في نهاية رمضان، وهو ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر مما يدخل إلى جوف الصائم، هذا هو ضابطه في هذه المسألة، وهو الذي عليه فتوى مشايخنا عليهم رحمة الله. أذن كم بعد الأذان ولا نقل؟ أكمل بعد الأذان لتحب أخذ 10 دقائق بس وقف السلم. أشهد أن نكمل الفطر الثاني في نحو من 10 دقائق ثم نقف وآخذ سؤالا أو سؤالين نكمل بعد الصلاة. المفطر الثاني من المفطرات التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنها مفطرة، وهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث حديث ثوبان وغيره له شواهد وطرق، ولذلك قال أحمد لا أجد شيئا يدفعه أي يدفع العمل به. وقد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ناسخ له. وأما ما روينا عن ابن عباس فإنه منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والصواب أنه احتجم وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حال سفره في آخر أمره. ولذلك أنكر هذه الزيادة جمع من أهل العلم كأحمد وغيره رضي الله عن الجميع. ولذلك فإن هذا الحديث محكم، ولا يوجد حديث يدفعه لا نسخا ولا تقييدا. وأهل العلم لما الذين قالوا بأن الحاجم والمحجوم يفطران، بعضهم قال إن الحكم غير معلل وإنما هو حكم تعبدي، فحينئذ كل من صدق عليه أنه حاجم أو صدق عليه أنه محجوم فإنه يفطر، وهذا مشهور مذهب أحمد. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه الفتوى، وهو أن هذا الحكم معلل وليس بتعبدي. قالوا والعلة فيه أن الحاجم أفطر لمظنة وصول الدم إلى جوفه، وذلك أن الحاجم يمص الدم، ومن مص الشيء فإنه يظن أن يصل الدم إلى جوفه. ومن المتقرر عند أهل العلم أن المظنة تنزل منزلة المئنة. وأما المحجوم فإنه أفطر لتعمد خروج دم كثير منه، فمن تعمد إخراج دم كثير من جسده أفطر، لأن هذا مظنة لضعف البدن. وبناء عليه فمن خرج منه دم كثير بلا تعمد فإنه لا يفطر كالرعاف، ومن خرج منه بتعمد دم قليل فإنه لا يفطر كذلك. وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون إن من تعمد إخراج دم كثير في نهاية رمضان، والتعمد لها صور، إما أن يتعمد أن يقصد الرعاف في خشم من أنفه، أو أن يتعمد التبرع والتبرع يؤخذ من الشخص، أو بإرادة منه واختيار يعمل عملية جراحية فحينئذ خرج منه دم كثير، ففي هذه الحالات يكون هذا مفطرا له، ومثله الحجامة والفصل كذلك. وأما إن كان من غير تعمد أو أخرج دما قليلا كتحليل الدم ولو أنبوبا أو أنبوبين فإنه لا يكون مفطرا. هذا القول بأنه معلل. وأما الذين قالوا ليس بمعلل فإنهم يقولون من صدق عليه أنه حاجم سواء كان يمص الدم لفيه أو يمصه بآلة يفطر. وأما على القول الثاني مفتبه فلا يفطر إلا الذي يمص الدم، وأما الذي يحجم بآلة أو الذي يخرج الدم كالممرض بأنبوب ونحوه فلا يكون مفطرا بهذا الفعل. هذا هو المفطر الثاني، ونقف عند بقي عندنا مفطران نكملهما إن شاء الله بعد الصلاة. كم تقيم المسيح؟ نقف هنا. عندي هنا سؤالان متعلقان بالدرس قبل الصلاة. السؤال الأول، أخونا يقول: هل يجوز للمرأة المرضع أن تفطر حتى يوجد بها الحليب، حتى وإن كان عندها حليب صناعي، وذلك خشية أن ينقطع عنها الحليب إذا ما أفطرت؟ نقول نعم يجوز لها ذلك ما دام وليدها في الحولين، فيجوز لها أن تفطر سنتين متواليتين لأجل أن يدر الحليب واللبن لولدها، بعد السنتين لا، حتى وإن وجد هناك حليب صناعي أو وجدت امرأة يمكن أن ترضعه، لأن هذا حق للولد، وقد نهيت المرأة أن تمتنع من إرضاع ولدها كما تعلم الحديث البخاري، وهذا يدلنا على أنه يجوز لها أن تفطر حين ذاك، وسنتكلم عن الكفارة إن شاء الله فيما بعد. نقف عند السؤال الثاني نكمل الباقي بعد الصلاة. أخونا يقول: هناك ناطحات سحاب تكون الشمس قد غربت في أسفله لكن في أعلاه لا تبدو كذلك، فما حكم من كان في الفوق؟ هذه تحدث في مكة كثيرا. بعض الأبراج قد يؤذن المسجد الحرام والذي في أعلى البرج يقول نرى الشمس، وهذا موجود أيضا في الطائرات. أحيانا الساعة تقول لك أفطر في البلد التي ستصل إليها وهي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، يعني قبلك مثلا أو بعدك، ثم بعد ذلك ترى الشمس أمامك. نقول العبرة برؤيتك، ولذا نص العلماء أن من كان في رأس الجبل يكون فطره بعد من يكون في الوادي، فالذي في الوادي حتى يغيب عليه القرص ويقدر قدرا أنها قد غابت. وتعلمون الأفق، أن المرء كلما ارتفع عن وجه الأرض كلما كان نظره للأفق أعلى، هذا واضح. والإنسان إنما هو متعبد بنظره هو، وذلك كما قلت لكم نحن متعبدون بالظن في أغلب الأحكام وليس في جميع الأحكام، بل إن في بعض الأحكام متعبدون باليقين. نقف عند هذه المسألة ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.